كلهم عاوزين يسمعوا قصة اليتيم. فأنت عادل محمد وسكن داري فصرت وحيدا فريدا عريانا عطشانا جايعا أبكي جايعا أبكي جايعا أبكي جايعا أبكي كما تران. فأخذ الرسول وتوجه بي إلى عائشة فأطامت وسقت وكتت وألبست لباس العيد. فخرج الصبي فرحا مسرورا فقال له الصبيان أما كنت بالأمس جائعا وكنت عريالا فكسيت وكنت عطشالا فسقيت أما كنت بالأمس جائعا فطعمت وكنت عطشانا فسقيت وكنت عريانا فكسيت. فقال الصبي كيف لا أكون كذلك وقد رسول الله لي هذا. وعائشة لي والحسين لك إخوة. أخذ الرسول وتوجه به إلى عائشة فأطعمت وسقت وكست وألبست لباس العيد فخرج الصبي فارحا مسرورا فقال له الصبيان أما كنت بالأمس جائعا وكنت عطشانا فسقيت وكنت عريانا فكسيت فقال الصبي كيف لا أكون كذلك وقد صار رسول الله لي أبا وعائشة لك أم وفاطمة لك أخت وعائشة لي أم وفاطمة لي أخت وعلي والحسن والحسين لي إخوة فقال الصبيان ماتوا في الغزوات ماتوا